أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله لا ألم ترى رأيت وعلمت ألم تعلم ألم ترى أن الفلك تجري في البحر آية من آيات الله ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام مثل الجبال وهي تلك السفن الشراعية المعروفة. وأما الآن فقد يعني طورت وتغيرت وأصبحت هذه البواصر كما يسمونها العملاقة بواصر ضخمة طويلة كبيرة رفيعة. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة تجري في البحر في هذه المياه العميقة مياه عميقة المحيطات لها عمق بعيد لعل من المواقع ما لم يصل إليه الإنسان في القاع وقاع البحر تجري في البحر بنعمة الله تسخير الله الذي سخر في البحر لتجري الفلك فيه بأمره الكوني تدبيره وتقديره لا إله إلا هو. تجري في البحر بنعمة الله إنعام هذا إنعام من الله على العباد سحر البعض تجري الفلك فيه ولتبتغوا من فضله يركب الناس البحر بهذه الفلك هذه المراكب يطلبون من فضل الله يطلبون الرزق. هذا تنقلوا بهذه السفن تنقل بها حاجات الناس من قطر إلى قطر من مآكل ومشارب وملابس وحاجات وأثاثات وأشياء عديدة. والآن هذه السفن الضخمة ينقل بها أثقال أمور كبار نعمة الله ليريكم من آياته ولو صنعها الناس حتى ولو صنعها الناس بالوسائل التي هدوا إليها لا تخرج عن أن تكون آية. السيارات آية لما صنع الناس خلاص لم تركز فيها بل الذي خلق هذه المواد شوف السيارة ما مواده فيها أنواع المواد سبحان الله وهدي العباد إلى مواد الحديد بأنواعه ومواد أخرى وكذا وكذا وكذا وكذا لا شك هذا يدخل في تركيب هذه الآليات كثيرة وعد على البترول بمشتقاته كلها عماد السيارات آية. خلق من الذي خلق هذه المواد للعباد؟ ومن الذي أعطى الإنسان العقل المفكر حتى يفكر ويمارس التجارب حتى يصل إلى ما وصل إليه؟ آخر بنعمة ليريكم من آياته. إذا رأى الإنسان هذه الآيات سبحانه علم الإنسان وسخر له الأسباب، سخر ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في آيات وعلامات دالة على قدرة الله وحكمته ورحمته، ولكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ كل صبار شكور، أهل الصبر والشكر هم الذين يتبعون بهذه الآيات. ولهذا خصوا بالذكر إن في ذلك لآيات لكل صبار صبار سيرة الله شكور، سيرة مبالغة من الشكر، صبار شكور. مراكب البحر تحتاج إلى هذين الصفتين، الصبر لأنه يتعرض لأخطار عظيمة، مراكب البحر يتعرض لأخطار قديما وحديثا، يحتاج كذلك يحتاج إلى الشكر لأنه هذه النعمة العظيمة. وإذا غشيهم موج، هذا خبر عن حال الناس إذا جاءهم الموج، إذا غشيهم موج غشيهم وغطاهم من حولهم كالظلل مثل السحاب في فوق الأمطار، غشيهم موج كالظلل ظنوا أنه في قديم دعوة الله آية الرسول دعوا الله فلما نجاهم إلى البر. هل حال المشركين قديما كانوا إذا ركبوا البحر وأحاطت بهم الأمواج في كل مكان أخلصوا لله، أخلصوا ودعوه وحده، لا يدعون أي معبود آخر، لا يدعون أصنامهم. أما المشركون في هذا الزمن كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات والقواعد، يقول إن الشرك أهل الزمان أغرب من شرك الأول. فالأولون يشركون في الرخاء، ماذا في الباطن، ولا يلاحظون أخطارا يشركون. إذا ركبوا البعض وحطوا في الأمواج أخلصوا خلاص، ظل من تدعون إلا إياه. أما المشركون أهل الزمان أعوذ بالله، المشركون من المنتسبين للإسلام مثل الرافضة مثل القبوريين، إذا حطت فيهم الأخطار في البعر أو غيرها ردوا بدعاء من يعبدونه ويؤلهونه من الناس من الأموات أو الأحياء. الرافضة يستغيثون بعلي والحسين والسلام، يستغيثون إلى يتعرضون إلى الله. والصوفية كذلك يدعون السادة الذين يعظمون، يستغيثون بهم في الأخطاء يعني في أحرج الأحوال وينسون الله. المشركون الأولون ينسون ما يشركون، وهؤلاء ينسون الله. يقول تعالى على المشركون وتنسون ما تشركون، ينسون ما معبوداتهم. أما المشركون أهل الزمان فإنهم ينسون الله ويستيقون المعظمين المعظمون. ومنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ثم ختم الله السورة بهذا الخطاب العام الذي فيه الأمر بتقوى الله وخشية ذلك اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن ولده فلا تغرنكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان. إن الله عنده علم الساعة ويجزي والد عن ولده ما تدري غدا هذه الخمس علمها عند الله لا يعلمها غير الخمس. استأثر الله بعلمه وفتح فسر قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب بهذه الخمس. وأعظمها يعني خفاء على الناس أمر الساعة. أمر الساعة غيب لا يعلم وقتها، لا يعلم وقتها ملك مقرب ولا يعلم. ولهذا جبريل لما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم تدري متى قال اخبرني، قال ما المسؤول عنها بأعلم؟ قال أخبرني عن الساعة يعني عن وقتها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ قال الله ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بالله. الله وهكذا بقية الخمسة. لكن يعلمها العباد إذا ظهرت لها مقدمات مثل ما يتكلم عن توقعات مطر. هل متى يقولون إذا ظهرت مقدمات قالوا يعرفون تظهر مقدمات فيذهبون ويقدرون يعرفون وقد تنحشر تلك الأسباب فلا يقع ما توقعوا فلا يقع. كذلك ما في الأرحام عباد يعلمون أشياء من شأن الأجنة إذا ظهرت في ذلك أمارات. لكن في أول الأمر قبل أن ما يعلم أحد مآل هذه النطفة. النطفة إذا وقعت في الرحم ما ليس هناك أحد من الخلق يعلم، حتى الملائكة لا يدرون. إن الملك متى يأتي؟ في مدة متأخر. وهكذا قوله تعالى وما تدري نفسك ما يدري فقم باقي بشهر الخبر. هل هذا علم؟ الظن تقليد الظن حسد يحصل وقد لا يحصل ما ظن. وما تدري نفسي بأي أرض هذا الإنسان صحيح طيب ما فيه